أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد أسبوعيا في قلوب من نور. ما زال ملف إطلاق البصر مفتوح، وإحنا كنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن خطورة إطلاق البصر، واللي كان متابع معانا ذكرنا 11 نقطة ذكرنا فيها خطورة هذا الأمر، وبعد كده ابتدينا خطوات العلاج وذكرنا 10 أشياء ذكرها الإمام ابن القيم في مسألة حراسة الخواطر. عايز النهاردة نستكمل خطوات العلاج، إزاي أستطيع أن أنا أغض بصري وأحقق هذا المطلب الشرعي. بداية أول شيء لازم أستثير في كل واحد هذا المعنى، ألا تعلم أن الله يراك؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هو ربنا يا جماعة، بالله عليكم، يا كل شاب وشاب، يا كل مسلم ومسلمة، هو ربنا هان علينا كده فبنبرز بالمعاصي وشهواتنا بتغلب علينا حتى ولو كنا عارفين ان ده فيها سخطه؟ ألا تعلم بأن الله يراك؟ ألا تعلم بأن عينك هذه أمانة؟ ألم نجعل له عينين؟ مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ائتمنك على هذه الأمانة، فإياك أن تكون خوانا أثيما تخون الأمانة. ربنا يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عمر كما عند ابن أبي الدنيا في كتاب الورع، قال: من تضييع الأمانات النظر في الدور والحجرات. اختلاس النظر من تضييع الأمانة. انت لو عايز تتوب صح، مش هينفع تبقى مكمل في طريق اطلاق البصر. كتير من الشباب وكتير من الناس يقول المعنى ده، يقول انا الحمد لله عرفت طريق ربنا وبطلت كذا وكذا وكذا، بس يا شيخ الفتن شديدة، اعمل ايه؟ فموضوع اطلاق البصر ده بالذات انا مش لاقي له حل. وسئل الامام احمد كما في كتاب الورع للامام احمد، سئل عن رجل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية. والله لو الناس اكرهتني على ان انا اعمل معصية والله ما اعمل، الا انه لا يدع النظر. قالوا له بفضل الله ما بقاش عنده مشاكل خالص، بس هو موضوع اطلاق البصر ده مش عارف يتوب منه. فقال الامام احمد: اي توبة هذه؟ توبة ايه اللي مع هذا الذنب العظيم اللي لما قلنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ انت شايف انها بصة، لكن البصة دي ممكن تبقى بريد الزنا، ممكن تبقى كبيرة من الكبائر، لان بصة على بصة على بصة واصرار على الفعل ده تنقلب الصغيرة الى كبيرة. انا عارف ان الموضوع موضوع فتنة النساء وفتنة الرجال، فتنة النساء على الرجال وفتنة الرجال على النساء، انها مسألة غريزية وانها مسألة مش سهلة، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك. زين للناس حب الشهوات من النساء، الشيطان بيزين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. وربنا قال: وخلق الانسان ضعيفا. طاووس كان يقول كما ذكر هذا الإمام الطبري في تفسيره، كان يقول: ضعيفا في أمر النساء ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء. أنا عارف إن الموضوع مش سهل ومش بجرة ألم ولا بخطبة ولا بموعظة الموضوع كده خلاص هينتهي، وإنها هتبقى بمجرد إن أنا أستفز فيك معاني الإيمان إن أنت تلقائيا هتبطل إطلاق بصر. لكن في المقابل عايزك تعرف قد إيه رصيدك هيعلى عند ربنا سبحانه وتعالى، وقد إيه غض البصر هيعود عليك بفايدة دنيا وآخرة. في الدنيا هتستقر نفسيا. شوفوا واحد قاعد قدام موقع سيء، أو الرايحة واللي جاية ومصاحبه كده، شهوته خفت ولا كده هو بيولد عنده شهوة أكثر؟ وبعدين مش طايل، ما هو ما عندناش حل. أنا قعدت بصيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث العينان تزنيان وزنهما النظر، قال إن دي خطوات هتؤدي في النهاية إلى والقلب يتمنى وزن القلب التمني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني ملهاش حل، يا إما هيروح يعمل عادة سيئة، يا إما هيروح يزني، يا إما هيقع في أشياء، لأنه الشهوة دلوقتي ملهاش متصرف. طب يعني الشهوة كده ما خفتش ولا حاجة؟ يعني لما صاحبت ولما بصيت انت كده، اصل بيقولوا ايه، ما تسيبوهم يا اخي، الناس عندها كبت يا عم، هو لاقي، هو عارف يتجوز، على الاقل يبقى هو مشى حاله باي حاجة. ده كلام انا عارف انه كتير جدا الشيطان بيشبه على الناس وبيلوث عليهم تصوراتهم من خلال الشبهات دي. انا عارف ان احنا في زمن اللهم اليك المشتكى، عارف قوي وحافظ، وما تحسبش ان انا قاعد على كرسي في برج عاجي ومش فاهم انت بيحصل لك ايه ومشاكلك عامله ازاي. اصل في كتير قوي من الشباب يبعت يقول اصل المشايخ دول كلهم متجوزين ومش داريين باللي بيحصل لنا، او اصل هو ما عاش العيشه اللي انا عايشها، ولا هو عارف البيئه اللي انا بتحط فيها. لا انا عارف، وبيوصلني كل المشاكل دي وملم بها كويس، وبقول اللهم إليك المشتكى. لكن الزمن ده امتى هنوقف نزيف الدم ده؟ خلاص هنستبيح الحرمات لأنه ما بقاش في حل. في تفسير الشعبي، في تفسير القرطبي، كان الإمام الشعبي يكره أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته. أنتم ما بتسمعوش عن زنا المحارم؟ الإمام القرطبي يعلق على كلام على فعل الإمام الشعبي وكلامه، أنه هو كان يقول لا، الراجل ما يقعدش يبص لأمه كتير أو أخته كتير أو بنته كتير. يا شيخ هو حيبص لمحارمه؟ الإمام القرطبي علق قال إيه؟ قال وكان زمانه خير من زماننا هذا. امال احنا نقول ايه بقى؟ امال احنا نقول ايه على الامور اللي يندى لها الجبين؟ لكن تعالى ناخد الخطوة وتعالى نحل المشكلة. مش هينفع نسيب نفسينا لهذا النزيف من المعاصي. غض البصر مطلب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، احنا مش قاعدين بنهزر ولا قاعدين كده قاعدة وخلاص، لا بتبقى فيه شيء أو حاجة فبنقعد. فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأول حاجة غض البصر مطلب شرعي. وعشان تعرف قد إيه الثمرة، وأنا فاكرين معادلة التغيير، معادلة العلاج كانت بتبتدي برغبة، فأنا عارف إن قلبك مشدود ناحية المعصية، وأنا زي ما قلت مش بجرة ألم هقطع الحبال دي، لكن أنا هعمل لك إيه؟ أنا هولد عندك رغبة في الاتجاه الآخر. يعني إذا كنت أنت شايف إن الواحد لما يبص على عورة من العورات إنه كده هيتهنى ويبقى سعيد ويلبي رغباته، طب تعالى أقول لك قد إيه أنت هتستفيد والله من غض البصر. أول حاجة زي ما قلت في الدنيا هتستقر، هتتهنى بالمتاع الحلال. لما تيجي تتجوز هتعرف والله نتيجة الصبر ده. عشان كده دايما الناس الملتزمين سواء من بنات سواء من شباب اللي بيغض بصره واللي بيحصن نفسه هنا هو اكتر الناس استمتاع بالحلال والله، واكتر الناس عذاب اللي كان قاعد بيدي عينيه في كل اتجاه لا بيرضى بمراته ولا هي بترضى بجوزها، ولو قعدوا يمثلوا على بعض لكن في الواقع هي شافت غيره كتير وشايفة ان في صفات في غيره احسن وهو كذلك، والبيوت بتخرب بسبب الكلام ده. وبعد كده تيجي تشتكي لك وتقول لك يا شيخ ماشي جنبي في الشارع وقاعد بيبص على النساء، وهو يقول لها هو انت يعني لو كنت مكفياني ما انا كنت اصلا عملت وسويت، مش ده اللي بيحصل؟ وللأسف الشديد العكس بيحصل، وتجيلك وتبعتلك وتقولك انا مش عارفة اعمل ايه في نفسي، انا بقيت متعلقة بالجار فلان او بكذا. ليه؟ من نظر. عارفين الراجل اللي طلع يأذن فبص تنصر، طلع يأذن بص لقى عورة، لقى امرأة اشتهاها، ساب الاذان ونزل يشوف مين دي، لقاها نصرانية، قالت له عايز تتجوزني ما ينفعش الا انك تتنصر، قال لها وماله يتنصر، طلع ليلة البناء فوق السطح يسوي شوية حاجات وقع لحصل دنيا ولا اخرة، المصيبة ارتد بسبب ايه؟ بسبب بصة. هي دي خطورة النظر. انما اللي بيغض بصره اول ثمرة بيستقر، الثمرة الثانية يضمن الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه، قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. غض البصر والله ضمان للجنة. إذا حدثتم اصدقوا، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، ما تمدش إيدك لحرام. لو عملت الستة ضمان للجنة. غض البصر كنز من كنوز الجنة والله. أخرج الإمام الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي إن لك كنزا في الجنة، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. فالكنز من كنوز الجنة لمين؟ لمن يغض بصره. ثلاثة، غض البصر من كبائر الطاعات. هو في حاجة اسمها كبائر الطاعات؟ ما زي ما الذنوب فيها صغائر وكبائر، الطاعات برضو فيها صغير وكبير. ما يكونش واحد داعي الى الله عز وجل يقول كلمة من رضوان الله تبلغ الافاق يؤجر على كل واحد سمعها، مش هيكون زي واحد مثلا عمل اي سنة من السنن، اتعلم سواك ولا قال كلمة طيبة برضو نصح بها واحد، اكيد المسألة في طاعة بتبقى تقيلة في الميزان، اثقل في الميزان من طاعة اخرى. فغض البصر من الطاعات الكبار. استفدناها منين؟ من عكس الموضوع، لان اطلاق البصر الذنب على الذنب على الذنب بيوصلها الكبيرة. الامام الغزالي يقول زنا العين من كبائر الصغائر، وهو يؤدي الى القرب على الكبيرة الفاحشة اي زنا الفرج، ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه. فيبقى زي ما قلنا كده اطلاق البصر بيوصل للكبائر. غضه بقى يبقى من كبائر الطاعات، لانه في مجاهدة شديدة بالذات في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه ده. روى البيهقي في الشعب عن عبيدة السلماني قال: كل ما عصي الله به فهو كبيرة. ومن والعكس صحيح، لو أطعت الله واستمررت على هذه الطاعة وجاهدت نفسك فيها تصير من كبائر الطاعات. 4، غض البصر سبب لحلاوة الإيمان في قلبك. كتير بيشتكي وكتير بيجيلي مكالمات: يا شيخ مش لاقي حلاوة الإيمان، والله بصلي وبقيم الليل وبصوم نهار وبمسك مصحف وبقرأ وبقول أذكار، بس مش حاسس، بقالي فترة طويلة مش دايق. مش دايق ليه؟ لأن ممكن تكون في معصية حيلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ممكن تكون مستصغرها وهي دي اللي قطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره. هو ماشي لقى واحدة فاستغفر الله عز وجل وغض بصره، إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. الحديث إسناده فيه مقال الإمام ابن كثير، علق في تفسيره على هذا الحديث وقال: روي هذا الحديث مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة، ولكن في إسنادها ضعف، إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه، على مذهب من يقول بذلك. فلا شك إن غض البصر طاعة من الطاعات الكبار اللي تورث حلاوة الإيمان في القلب. 5، غض البصر أمان من غوائل الشيطان. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، وبالله عليكم اتخيلوا معايا النبي المربي صلى الله عليه وسلم، والله اتحرمنا من النبي، والله اتحرمنا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعظم مصيبة هي وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه ليس بين أظهرنا الآن. اتصوروا المشهد ده، النبي صلى الله عليه وسلم راكب ومعاه الفضل ابن عباس ابن عمي، فكان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب وراء، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها. يا جماعة ده مع النبي، أصل بشر وأنا بتكلمك كلام واقعي. أيوة بشر، وبشر يعني انا مش هقولك ان انت هتبقى تقي ولي من اولياء الله الصالحين وان انت خلاص طالما سمعت الكلمتين دول هتغض بصرك وانت هنا. ايوة بشر وهتبقى الشهوة جواه، ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. واخذ يتلفت الى امرأة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر، يدور وشه ما تبصش الناحية دي. وفي لفظ عند الإمام أحمد وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ عملت كده ليه؟ فقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. الشيطان هيدخل على طول، بل إنه محاسن النساء في بعض الآثار ان الشيطان بيبقى موجود على محاسن المرأة المعروفة يتلبس بها فيزينها وتبقى معاه حلاله، والله حلاله احلى منها مليون مرة، بس الشيطان وزين لهم الشيطان اعمالهم، يطلع له ان دي هي. وهو لو تزوج المرأة اللي قاعد يبص عليها دي يمكن ما تعجبوش ويمكن ما تنفعوش، بس الشيطان بيزين. فعشان كده غض البصر يأمنك من الشيطان. غض البصر رحمة من العقوبة. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان بعض السلف كما ذكر ذلك عن عمرو ابن مرة والاثر عنه في الحلية قال: نظرت الى امرأة فاعجبتني فكف بصري فارجو ان يكون ذلك كفارة. لو سلبك عينيك تعمل ايه؟ وليه لا؟ يحصل اهو، بتشوفوا مشاهد كتير، واحد قاعد بيلعب كورة عينيه طارت، واحد مش عارف كان ماشي فين وجخل مش عارف ايه في عينيه وراحت، واحد ابتلي بمرض زي السكر ولا غيره وبعد كده كف بصره بسببه. ليه لا؟ وتبقى عقوبة علشان انت معرفتش ان الله هو الذي انعم عليك بهذه النعمة وهو ازداها لك لتصرفها في ما يحب ويرضى، فانت شغلتها حيث لا يحب وحيث لا يرضى. فغض البصر يأمنك ويبقى رحمة من العقوبة. 7، غض البصر حفظ ووقاية من خطر الشهوة. أخرج ابن أبي شيبة عن خالد بن أبي عمران قال: لا تطبع بصرك حسن رداء امرأة، واحدة ماشية لابسة على الموضة، واللي النهاردة مجسمين لعورتهم نعوذ بالله، واللي النهاردة بتزني باللبس اللي هي لابساه لأنها بتاخد كل معاصي كل من نظر لها. اتصوري انت يا اختي لما تبقى واحدة خارجة لابسة استرتشات وبضيهات ومش عارف ايه وايه وايه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، انا والله مش عايز اقول الكلام ده على لساني، بس اللي بيلبسوه دلوقتي في الشوارع والرجالة كلها قاعدة تبص والشباب كلها واقفين صفوف، كل واحد بصلها هو خد اسم الزنا دي زنا العين وهي شايلة الليلة دي كلها. يما بقى تبقى تبص تلاقي في رصيد سيئاتها آلاف نظروا لها، وتلاقي المعصية هي عملت ذنب واحد تبرج وتضاعف بسبب كل من اتفتن بسببها. ما هي كده، في بتبقى حسنات جارية وفي سيئات جارية والعياذ بالله تعالى. فغض البصر حفظ ووقاية من خطر الشهوة. لا تتبع بصرك حسن رداء المرأة فإن النظر يجعل الشهوة في القلب. 8، غض البصر سبب لاستقامة القلب. ابن الجوزي بيقول: وأكثر فساد القلب من تخليط العين. أكثر الذنوب اللي الناس بتقع فيها بسبب ايه؟ بسبب عينيها، انه شاف كذا وشاف كذا، اتفتحت عليه دنيا بقاش عارف يسيطر على نفسه، فعشان كده وقع في غوائل هذه المعصية. الإمام ابن القيم ذكر في كتابين عشان تراجعوا الناس اللي بتحب تكمل على اساس ما تبقاش بس مدة الحلقة بتاعتنا، لا يقرأ حوالين الموضوع، يرجع لكتاب الجواب الكافي او كتاب الداء والدواء، وكتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ابن القيم رحمه الله ذكر فيها فوائد غض البصر، ذكر اكتر من 10 حاجات، احنا ذكرنا كده 8 حاجات. كلام ابن القيم بقى، ابن القيم قال وهقولها في نقاط: اللي بيغض بصره بيخلص قلبه من الحسرة. ايه الحسرة؟ بتعذب نفسك ليه؟ بتعذب نفسك ليه؟ ما هي بصة يا ريت خلصت الموضوع، البصة اتخزنت. ده أنا أحد الشباب كنت بحكي له على مدى الأسبوع ده، فحكالي تجربة اتعملت في أوروبا، إن هم حطوا أجهزة كده على خلايا المخ وبدأوا يحطوا قدام الواحد صورة لممثلة أمريكية مشهورة، لقوا إن في خلية معينة بدأت تظهر نبضات وتظهر ومضات كهربائية زايدة عن الطبيعي. يبصوا على الصورة دي، جابوا له صورة تانية مش هي، جابوا له الصورة هي الخلية اشتغلت تاني. عارفين يعني ايه؟ يعني الصورة دي اتخزنت في العقل. عشان كده ما هو بتمشي قدامه واحدة ممكن تبقى اعوذ بالله كاسية عارية ودي ما يقولك لا ما مش معايا، وممكن واحدة تانية هو مفتون بدي، يشوف دي خلاص يحصل بقى الافات كلها. يعني الصورة بتتخزن في العقل وبتستثير شهوة الواحد واحنا الحلقة الجاية بإذن الله تعالى هنتكلم عن المواقع الإباحية، وهيبقى معانا بإذن الله تعالى أحد المختصين هيشرح لنا حاجات مهمة جدا في علاقة العين بالخلايا المقية والتأثيرات، وقد إيه الإعجاز في القرآن والسنة في مسألة غض البصر. فأول حاجة، اللي بيغض بصره بيخلص نفسه من الحسرة والألم. اتنين، اللي بيغض بصره بيورث قلبه نور وحياته نور. طب آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وردت في سورة إيه؟ صح كده، في سورة النور، وذكرت قبل أن يقول الله الله نور السماوات والأرض. شيخ الإسلام تيمية قال إن دي من الفوائد، إن اللي بيغض بصره يورثه ذلك نورا وإشراقا يظهر في عينه وفي وجهه وفي جوارحه ويظهر في حاله ويظهر في بصيرة قلبه، حياته تبقى نور مش في الظلمة ليس بخارج منها. ثلاثة، من كلام ابن القيم قال أنها تورثه الفراسة، يعني تلاقيه ده ما يضحكش عليه، وتلاقيه بفضل الله كما يقال يرى بنور الله عز وجل، فدل فعلا ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبه عين يبصر بها الأمر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عنده فراسة، كان شجاع الكرماني يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئه فراسة. ربنا يمن عليه بالنور ده في القلب بالبصيرة. يعمل ايه؟ اول حاجة يبقى متسنن، يبقى شكله شكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والباطن دايما بيراقب ربنا وخايف لانه عارف ان ربنا بيراه لانه يعلم ان الله يراه، وبيغض بصره عن المحارم وما يبصش على المحرمات. وخمسة، ويكف نفسه، واربعة يكف نفسه عن الشهوات، وبيلجم نفسه بلجام الخوف والخشية من الله عز وجل فنفسه لا تقع في ذنوب الشهوات، وفي نفس الوقت يأكل من الحلال. اللي يعمل الخمسة دول لا تخطئه فراسة. ابن القيم علق وقال وكان شجاع، الرجل اللي قال الكلام ده، لا تخطئه فراسة فإن الله يجزي العبد من جنس عمله. أربعة، اللي بيغض بصره هو ده اللي بيفتح لي في أبواب العلم. هتقول لي يعني وأنا مش عايز يعني يبقى لي في العلم؟ لا، ما هو أصل أنت مش هتعبد ربنا إلا على علم، أصل أنت أصلا مش هيتحقق الإيمان في قلبك إلا بعلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قالوا الذين آمنوا اللي تعلموا وعملوا الصالحات وعملوا بما علموا وتواصوا بالحق ودعوا إلى الله عز وجل بما علموا وعملوا وتواصوا بالصبر وصبروا في كل ذلك، صبر وهو بيتعلم، صبر وهو بيعمل، صبر وهو بيدعو إلى الله عز وجل، فهو ده اللي حياته بتبقى كلها لله. فاللي هيغض بصره مش حتى في الدنيا يا سيدي، هتلاقي اللي قاعد اصلا ماشي مع بناته وبتاع ده ليلة الامتحان اي كلمتين ويخش بقى والنظام التعليمي اللي احنا عارفينه، انما ده مش هيعرف يركز طول ما هو قاعد قدام الصفحة دماغه رايحة في شمال وشمين وفلانة شكلها والشهوات دي والمثيرات دي واللي ده هيتعلم ازاي ولا هيبقى رجل الامة ازاي؟ وبعدين يا اخي لغاية امتى يضحك عليك؟ لغاية امتى اعداء الامة دي النهاردة بيغتصبوا الأراضي، والنهاردة المساجد في القدس وفي غزة وفي بلاد المسلمين بتحتل وإحنا في غفلة، وإحنا قاعدين مقضينها كليبات، وإحنا مقضينها امطشة، وإحنا مقضينها في الحياة، وهم يلعبوا بيك بقى عدوك يضربك على ظهرك ويتريق عليك ويشوفك وإنت بقيت سامحني انا خايف عليك، وانا ما احبش ان مسلم ولا مسلمة، اصل انت كريم قوي على ربنا، ما احبش ان مسلم ولا مسلمة يبقوا كده، فبالله ما تخليش دول يضحكوا عليك، فالنهاردة ما بقاش في أمة الإسلام للأسف الشديد ما بقاش فيهم النخبة المطلوبة. ليه؟ لأن احنا بقينا عباد شهوات. هو ده يفتح له طرق العلم وأبوابه غض البصر. 5 يورثه قوة وثبات وشجاعة، فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة، فالذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يبقى تتعلم المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. 6 يعيش السعادة الحقيقية والسرور الحقيقي، يورث القلب سرورا وفرحا أعظم من لذة النظر. 7 يخلصه من أسر الشهوة. أصل الشهوة دي ربنا يقول إيه؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ما بقاش عارف، يقولك مش قادر، هضحك عليك، مش عارف، الذنب كلبش عليا، خانقني، مش قادر ان انا اتحرك، لان الذنب ده بقت خلاص معتاده ومش عارف ان انا اتحرر منه. فاللي يغض بصره يحرر نفسه من اسر الشهوة. اللي يغض بصره 8 يسد عن نفسه ابواب جهنم. ابن القيم ذكر هذه الفائدة ولها شاهد عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث معاوية ابن حيدرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. العين اللي تكف عن محارم الله عين حرمت على النار، دي مش كفاية؟ 9 اللي يغض بصره يقوى عقله ويزيد رجحان فكره، فيبتدي العقل، أصل هو العقل هو اللي بيقفل موضوع الشهوة. الشهوة الواحد شغال بهواه، اللي ضربت في دماغي أعمله، أنا دلوقتي خلاص سلطان الشهوة بقى ملكني، فما بقتش داري، بقيت عامل زي المجنون. عارفين الواحد لما بيبقى مدمن مخدرات ولا حاجة، اهو ادمان النظر كده وادمان الشهوات بيبقى كده، يبقى خلاص لو ما خدش الجرعة بيتجنن. ففين عقله؟ مفيش عقل. فبالتالي ما يعرفش، تلاقيه لما يجي يتجوز يتجوز له اي واحدة. يا ابني لسه الشباب بيتكلموني، يقول لي انا مش عارف عقلي كان فين، انا امشي اطلع الساحل ومعايا ولابسة من غير هدوم، ولا انا في الدماغ خالص، انا كل اللي في دماغي ان انا بتمنظر، معايا واحدة سبيشيال كيس، معايا واحدة الشباب كلهم يحسدوني عليها وهي فرحانة برضو بشوية العضلات، وانما ده دياسة ولا في الدماغ، انما الناس كلها بقت مشاع جسمها للناس كله. ليه؟ غض بصرك يا اخي، بتبص ليه؟ ويعمل بقى فيها راجل، ولو بقى واحد بص عليها وهي لابسة من غير هدوم يبقى قصة، وازاي ويعمل بقى فيها 7 سباع؟ طب ما هي ماشية كده وانت راضي كده، ايه ده؟ اللهم اليك المشتكى. فاللي يغض بصره هذا يقوي عقله. 10 ابن القيم قال ان الذي يغض بصره يخلص قلبه من سكرة الشهوة. هي بتسكر؟ ربنا يقول ايه؟ لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. سكران. عشان كده في كتير لما نقعد نكلمهم نقول لهم يا جماعة غض البصر، يا حبيبي انت مش فاهم انت بتعمل ايه في نفسك، يا سيدي انت لازم تعرف ان الوضع ده لو استمر لن انت مرتاح في دنيا ولا في آخرة. هو في حتة تانية خالص، هو سكران قاعد. ايه يا عم الشيخ اللي طلع لنا يقول لنا ما تبصش ما تعملش؟ طب ازاي يعني؟ هي المسألة كده هنغم عينينا يعني؟ هو في حتة تانية سكران. فاوعى توقع نفسك في المصيبة دي. انا كده ذكرت لك 18 حاجة في غض البصر وفوائده. طيب عملي، اديني برنامج عملي، اعمل ايه علشان اغض بصري؟ اقول لك. اول حاجة وانت خارج أول شيء تحصن بأذكار التحصينات النبوية دي، أذكار الخروج، وانت تقول أذكار الصباح والمساء، وفيها اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. قولها كتير عشان ربنا يسترك وفي نفس الوقت يحفظك. اسأل ربنا سبحانه وتعالى بالأذكار الوردة لما وانت خارج من البيت، تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له كفيت ووقيت وترحى عنك الشيطان. يبقى أول حاجة تحصن بالأذكار، سواء كانت أذكار الخروج سواء كانت أذكار المساء. وأوصيك بشكل عام بالذكر لأنه حماية، وإحنا قلنا إحنا هنشتغل على قلبك قبل ما نشتغل على عينيك، وحقول لك تجربة عملية تعملها النهاردة. إيه رأيك؟ عايزك تقعد في أوضة ظلمة، اقعد في أوضة ظلمة، اقفل النور لمدة ربع ساعة وتصرف كأنك ما عندكش عينين. شوف انت هتعيش ازاي. هتقعد تخبط ويمكن تتقلب عليك حاجات ويمكن ما تعرفش، وساعتها تقول ايه ده، احنا فين، ايه اللي كان بيقول لنا اطفي النور ده وايه الكلام ده. طب لو طفاها وما بقاش عندك عينين، يبقى الحل ايه؟ جرب التجربة العملية دي وقول لنفسك. بعض السلف كان بيعمل كده، كان يجي على جمرة ولا على صخرة تكون ملهلبة شوية ويحط ايده عليها ويقول لها حس حس، النار هتبقى اشد من دي مليون مرة. وانت لو اتسلبت عينيك وعشت بلا عين هتبقى مشكلة كبيرة والله. عشان كده اعمل التجربة العملية دي، تحصن بالذكر واعمل التجربة العملية دي. ولما تيجي الفكرة بقى، اتكلمنا عن الرغبة، الفكرة اعمل ايه؟ ابتدي اشوف هو انا امتى ببص، امتى بضعف. لما بمشي في الحتة دي، المكان ده مكان موبوء، ما ينفعش. حط خريطة لليوم بتاعك بحيث ان انت ما تقربش، ما تفتنش نفسك. انا بقول لو النت هو المصيبة السودة، النت ده لازم ما تشغلوش الا في وسط الناس، وتحلف والله ما انا مشغله الا يعني احط اصلا الكمبيوتر في مكان يبقى الناس داخلين خارجين عليا في البيت فيه. احلف على نفسي ما انا مشغل نت طالما انا لوحدي، طالما هيبوظ عليك حياتك وهيفسد عليك قلبك وهتبقى مصيبة. يبقى ارسم المعنى ده بحيث ان انا ابقى فاهم اعمل ايه، ايه الامور اللي انا بتوقعني في المشكلة دي وابتدي اتباعد عنها. في نفس الوقت انت محتاج بديل، انك تشغل ذهنك بامور الاخرة. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالايه، شغلتك بالباطل، الفراغ يعني. ما هو بيبقى في وقت كده الناس بتقولك ما مش لاقي حاجة اعملها، قعدت كده اتسلى شوية، دخلت على اليوتيوب بصيت لقيت اعلان على مش عارف ايه، وقعت في المشكلة. فشيء ورا شيء ورا شيء يوقعك في هذا الامر. فنعمل ايه؟ نقفل موضوع الفراغ ده بحاجتين، ان انت تشغل نفسك بشيء مفيد، والشيء التاني ان انت لازم يبقى ليك رفقة صالحة. كده حطينا بدايات العلاج العملي، الطرق العملية. عايزين نتواصل بس بالكلام ده عشان يعني وقت حلقتنا انتهى. عايزين بالذات موضوع الذكر وموضوع التجربة العملية اللي احنا اتفقنا عليها دي نجربها على مدى الاسبوع ده. والحلقة الجاية هنكمل الملف ونتكلم عن موضوع، معانا برزنتيشن كده هنعرضه ان شاء الله في الحلقة القادمة عن موضوع المواقع الاباحية، وهنعلق في النهاية عشان نقفل الملف بتاع اطلاق البصر ده، هنعلق في النهاية بالوصفة العملية للخروج من هذا الخطر اطلاق البصر. فاسأل الله تبارك وتعالى ان يكون ما قلناه وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، وان يرزقنا واياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.